عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام أبو داود رحمه الله إنه لما جمع المسند 4000 حديث في طرسوس رأى أن جملة الأحاديث تدور على 4، وذكر منها هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمن حسن إسلام المرء أي من تمام إسلامه ومن كمال إيمانه، من حسن إسلامه أي من تمامه وكماله تركه ما لا يعنيه، أي أن يعرض عن الشيء الذي لا يعنيه، لا شأن له به. وهذا يقول أهل العلم يتناول أشياء كثيرة، من فضول النظر، ومن فضول السمع، ومن فضول الكلام، ومن فضول الأعمال مشيا أو بطشا بيد أو تصرفات، بل ومن فضول التفكير. حتى لو قيل من فضول التفكير أن الحديث يتناول هذا الشيء، فلا شك أن الإنسان إذا أخذ بهذا فهو يكون بلغ من المراقبة بمنزلة عظيمة. ويقول بعض العارفين إن من دلالة مقت الله للعبد أن ينشغل بما لا يعنيه، وانشغاله بما لا يعنيه هو ترك لما يعنيه، فإنك لا تنشغل بشيء لا يعنيك إلا ويكون على حساب ما يعنيك، هذا في الغالب. وهذا المعنى أيضا يشير إليه الإمام الغزالي رحمه الله، فيحاول أن يضع ضابط للشيء الذي لا يعني الإنسان في الكلام، في شأن الكلام. فيقول هو الذي لا يعنيك في الكلام وفي عمل اللسان هو ما لو تركته لا يضرك ولا يلحقك إثم ولا ضرر، لا حالا ولا مآلا. فهذا ضابطه في الكلام. وفي الحقيقة إن المعيار دقيق في مسألة ما لا يعني الإنسان مما لا يعنيه، والنية لها دور كبير في هذا أيضا. فإن الإنسان أحيانا قد يأتي من الأعمال أو الأقوال ما ظاهره أنه لا يعنيه، لكنه قد يكون مما يعنيه، وهذا يتصل بباب النصيحة وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك تجد بعض الناس ربما إذا نصح ما يكون جوابه جواب المسلم الذي يستجيب للنصيحة ويدعو للناصح ويسأل الله التوفيق، بل يقول هذا لا يعنيك، هذا ما هو شغلك، ويورد المثل: من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. وكذلك لو كان أيضا من باب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فلو أن إنسان أنكر على إنسان فعل أو أمره بمعروف، فبدلا من الاستقبال لهذا الشأن باستقبال حسن، طبعا هذا إذا كان الأمر مثل ما أنكر المنكر، إذا كان فعلا هو منكر أو المحل يستدعي النصيحة أو الأمر بالمعروف، فالمسألة مفترضة بمثل هذا. فما يكون جواب هذا المجيب بأنك تدخلت فيما لا يعنيك، لأن المؤمنون كما أخبر الله سبحانه وتعالى بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتولى بعضهم بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمر بعضهم بعض بالمعروف وينكر بعضهم على بعض أيضا بالأدب وبالحسنى. ولذلك في حديث عمران بن حسين الدين، عمران بن حسين الدين النصيحة، فذكر من ذلك لما ذكر لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ف فالحاصل أنه ينبغي أن نفرق بين ما لا يعنينا وما لا يعنينا. فإن كان إنكارك ليس على سبيل الإنكار غيرة لله سبحانه وتعالى، ولا على سبيل الإحسان إلى أخيك لتستنقذه من ذلك، وهذا لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى، فإذا لم يكن من هذا الباب فإنه يكون من قبيل أنك تنشغل بما لا يعنيك، انشغال بما لا يعنيك. أو إذا كان مثلا في حق أناس لا يلزمك بل ولا يستحب في حقك أن تنصحهم، مثل كفار وجدت بينهم إشكالات، فلو أن إنسان تدخل فيما بينهم ليصلح ما بينهم، هؤلاء قد يكون الحال أنه مما لا يعنيك أن تتدخل في شؤونهم، إلا إذا كان لك هدف بعيد في سبيل الدعوة إلى الله ونيتك منعقدة على هذا وتريد أن تدخل من هذا المدخل دعوة إلى الإسلام، هذا شيء آخر. أما إذا كان من باب الفضول والتطفل فهذا لا يعنيك، بخلاف ما لو كان الخصام بين مسلمين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس هو بين المسلمين خاصة، أما الكفار فلا يعنينا الإصلاح بينهم، لا يعنينا هذا إلا كما قلت من يريد أن ينفذ من خلال هذا بدعوتهم إلى الإسلام، وإلا فمن مصلحة المسلمين خصام الكفار وانشغال بعضهم ببعض، ولذلك من الدعاء المأثور أن يشغل الله بعضهم ببعض وأن يهلك بعضهم ببعض، أن يهلك بعضهم ببعض. فهذا إذن حديث جامع ينبغي الإنسان أن يكون منه على بال ليميز، ولكن ينبغي أن يميز كما قلت، وهو تمييز دقيق بين ما يكون داخل في هذا الحديث وليس يعنيه وليس من شأنه وبين ما يعنيه، فهو حساس والفارق دقيق، الفارق دقيق. ولذلك يعني من كلام الإمام الغزالي لما مثل باللسان قال فإن الإنسان إذا انشغل بما لا يعنيه في لسانه ضيع زمانه وحوسب على عمل لسانه، وبدل أن يكون قد شغل لسانه بالذكر بذكر الله سبحانه وتعالى يكون قد شغله بأمور لا تعنيه، ففوت على نفسه من الأجر والثواب والحسنات ما الله به عليم.